الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، يعني منسك ومنسك. والمنسك معناه التعبد لله جل وعلا، هذا هو المنسك في كل عبادة، أي عبادة لكل منسك جعلنا منسكا، كل عبادة من العبادات فهي نسك. قل إن صلاتي ونسكي، يعني جميع عباداتي، منها الذبح لله جل وعلا. فالمنسك هو التعبد، وجمعه مناسك. يقال تنسك، يعني معنى تعبد، تنسك فلان بمعنى أنه تعبد لله جل وعلا. لكن غلب هذا على المتعبدات الحج، يعني صار غالبا، يعني كان بل أو عام لجميع العبادات، ثم قصر مدلوله على عبادات الحج. ومنه قوله تبارك وتعالى: وأرنا مناسكنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتم بناء البيت هو وابنه إسماعيل، كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني يقولون لما انتهوا من بناء البيت قالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا. يقول لما إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء بقوله وأرنا مناسكنا، نزل عليه جبريل، فنزل عليه جبريل فأخذ بيده فجاءه عند الصفا فقال: هذا من مناسك الله، هذا من شعائر الله. ثم ذهب به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله. ثم ذهب به إلى منى فقال: وهذا من شعائر الله. ثم ذهب به إلى مزدلفة فقال: وهذا من شعائر الله. ثم أتى به إلى عرفة فقال: هذا من شعائر الله. أعرفت؟ قال: نعم. هذا الحديث في سنن سعيد بن منصور الدارمي عن سعيد بن المسيب، ولكنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمناسك هذه هي يعني أطلقت على متعبدات الحاج، وإلا فالأصل أن من النسيكة أنها هي الذبيحة، عند النسيكة هي الذبيحة. فقال: الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس ذي الحجة فهي بالكسر، يعني يصح أنك تقول الحج ويصح أن تقول الحج، لكن الحج بفتح الحاء هي المشهورة عند أهل اللغة، وهي الذي جاء به القرآن: ولله على الناس، جاء بالكسر: حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول إن الحج فرض سنة 9، الحج مفروض السنة 9 من الهجرة. الحج من عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو عبادة، هو عبادة من عهد إبراهيم الخليل، لأن لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم ببناء البيت وأتم البيت صعد على جبل أبي قبيس، وأمره الله أن ينادي عباد الله تبارك وتعالى، فكما قال جل وعلا لما قال: وأذن في الناس بالحج. أذن يعني بمعنى أنبئهم، هذا الأذان ما هو يعني الأذان الشرعي هذا الله أكبر الله أكبر، لا، معنى أذن يعني نادي في الناس، الأذان هو النداء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ناس يمشون على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضامر الإبل اللي ضمرت بطونها من طول السفر وقل الأكل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج. الفج هو الطريق الواسع، الطريق الواسع هو الفج. يأتين من كل فج عميق بعيد ليشهدوا منافع لهم. الغرض من حضورهم إلى هذا المجتمع العظيم ليشهدوا ويحضروا منافع لهم. شوف منافع أطلقها، ما قال منافع الدين ولا منافع الدنيا حتى تعم هذا وهذا، قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة. فنادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذلك اليوم وقال: أيها الناس، إن الله بنى لكم بيتا فحجوا، وأمركم أن تحجوا فحجوا. يقول فسمعه من في الأصل، من في الأرحام ومن في الأصل. فنداء الناس الآن لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هذا استجابة لهذا النداء، استجابة للتلبية، معناها يعني أجبناك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك اللهم لبيك. فهم الحاج يلبون نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أمر الله، الله هو الذي أمره جل وعلا، أمره أن ينادي الناس. فمن ذلك اليوم صار مشروع، وأتت عليه الجاهلية وهم يحجون، إلا أنهم كانوا يخلفون بعض المناسك، ولا هم باقين عليها، باقين عليها، يقفون في عرفة وينبيتون في مزدلفة ويرمون الجمار ويبيتون في منى ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، كل شعائر الحج يفعلونها، إنما فيها خلاف. التلبية يشركون فيها، لبيك اللهم لبيك، إلا ملكا إلا إلا إلا شيء هو مالك تملكه وما ملك. وكذلك يعني الدفع من عرفة، يدفعون قبل زوال، قبل غروب الشمس، يدفعون قبل أن تغرب الشمس هذه. وكذلك الدفع من مزدلفة إلى منى، ما يدفعون حتى تطلع الشمس، وهناك جبل كبير يقال له ثبير، إذا كنت في مزدلفة تشوف الشمال، شمال هو الحد الشمالي لمزدلفة، يقال لهذا الجبل ثبير، ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير، يعني خل الشمس تطلع عليك حتى أننا نغير ندفع إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، وكانت قريش يقولون نحن أهل البيت لا نخرج من الحرم، فلا يتجاوزوا مزدلفة، فقط يبيتون في المزدلفة ويجون منصرفين إلى منى، ولا يقفون في عرفة. وأما سائر العرب فكانوا يقفون في عرفة. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى، أمر قريش أنهم يفعلون كما يفعلون، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أنكم قفوا بعرفة كما يقف الناس، وأفيضوا منها إلى مزدلفة كما يفيضوا، ثم أفيضوا كما أفاض الناس، حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. فصاروا يدفعون من عرفة إلى مزدلفة، وصار السنة. لكن الفرض الشرعي على أمة محمد، وكون الحج ركنا من أركان الإسلام، هذا ما كان إلا في السنة التاسعة من الهجرة، فما يعني ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك، يعني تسمية تلك الحجة هل هي حجة يوم السنة العاشرة من الهجرة، تسميتها حجة الوداع ليس معناه أنها آخر حجج النبي عليه الصلاة والسلام، لا، النبي ما حج قبلها، وإنما معناها أنه ودع الناس، فكان يقول خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، مستشعر صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فسميت من ذلك حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وخطب تلك الخطبة العظيمة في عرفة بعد زوال الشمس في عرفات، تلك الخطبة قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، يشير إلى الله جل وعلا، ثم يقول نعم، ثم يقول اللهم اشهد، يشهد الناس انه اتم رسالته وانه اكمل دعوته، حتى انه يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عن كل ما عمل شيء، قال خذوا عني مناسككم قال لعلكم لا تجدوني أو لا تلقوني بعد عامي هذا. وأنزل الله في ذلك اليوم يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله هذه الآية. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بواحد وثمانين يوم، 81 يوم توفي بعد هذه الآية. ولهذا رجل من اليهود قال لعمر بن الخطاب، لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: وما تلك الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كانت عندنا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال النبي، قال عمر رضي الله عنه: والله إني لكنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أنزلت علي، أنزلت علي في يوم عرفة وهو واقف على راحلته. يوم عرفة هذا يوم عيد مكاني ويوم عيد زماني، فكانت هذه الآية نزلت في يوم في العيدين، في العيد المكاني والعيد الزماني. ففي ذلك اليوم كمل الدين، ما يقبل نقصان، ما يقبل زيادة ولا يقبل نقصان، كمل في ذلك اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا تلك الحجة، حجة الوداع. هو صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة 8، فتح مكة في آخر رمضان، اليوم 18 من رمضان فتح مكة سنة 8 من الهجرة. وكانت مكة خليط من المشركين ومن المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل في آخر ذلك العام بفتح مكة وغزوة الطائف وغزوة حنين، كلهم صار في ذا القعدة واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعران، ذهب إلى الطائف وحاصر أهل الطائف ولم يقدر على فتحه، ثم عاد إلى المدينة. وهذا بعد وقعة حنين، وقعة حنين صارت في أول شوال. ذهب العام الثامن، لما كان العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يخبر الناس بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، خلاص انتهى حج المشركين، لا يحجون بعد هذا العام، وأن لا يطوف بالبيت عريان، كانوا يطوفون عرات بالبيت إذا قدموا مكة، يقولون لا نطوف ببيت الله في ثياب عصينا الله فيها، يخلعون ثيابهم ويستعيرون ثيابا من أهل مكة يطوفون، وإذا لم يجدوا ثوبا يطوفون طافوا وهم عرات، حتى أني سيضعن أيديهن على فروجهن وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، يطوفون عرات. فأبو بكر رضي الله عنه أعلمهم وأخبرهم بأن لا يطوف بعد هذا العام، بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فلما كانت السنة العاشرة إذا صفت مكة من المشركين ولا بقي يحج فيها مشرك ولا يأتيها مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، حج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن حجته، فحج معه 100,000، 100,000 من جزيرة العرب كلهم تعالموا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا من أقصى الجزيرة العربية مسلمين وحجوا معه تلك الحجة، حجة الوداع، 100,000 الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ممن تتبع حجة النبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذكرها في حديث أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود، والحديث هذا من حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وأحرم بذي الحليفة، ثم ذهب إلى مكة وطاف ووقف بالمشاعر وعاد إلى المدينة، أتى به جابر رضي الله عنه في حديثه كأنه منسك كامل، وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيق. فهذا الحديث مشتمل على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى. بعد هذا في دخول السنة 11 توفي عليه الصلاة والسلام، توفي. فالمهم أن الحج فرض وصار ركنا من أركان الإسلام صار ذلك في السنة التاسعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، ولهذا قال والعمرة لغة الزيارة، يعني صار الحج لغة، الحج لغة القصد، حججت إلى كذا يعني قصدته، حججت إلى هذا المكان بمعنى قصدته للتعظيم، فنقل الحج من هذا التعريف اللغوي إلى التعريف الشرعي بأنه قصد البيت أو قصد مكة في أيام مخصوصة بعمل مخصوص من شخص مخصوص، هذا هو الحج، الحج الشرعي. أما العمرة فمعناها لغة الزيارة، اعتمرت يعني زرت، هذا معنى اعتمرت، اعتمرت إلى فلان يعني زرت فلان. وأما شرعا فهي زيارة البيت، زيارة البيت العتيق على وجه مخصوص. يقول المؤلف والحج والعمرة واجبان. أما الحج وأنه واجب وركن من أركان الإسلام فهذا إجماع المسلمين، إجماع المسلمين أن الحج ركن من أركان الإسلام، ولهذا لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيل. وحديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وكما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيده بالاستطاعة، قيد وجوب الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا دليل على شدة آكدية الحاج. أما العمرة فقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو غير واجبة، فذهب الإمام أحمد وذهب الإمام الشافعي إلى أنها واجبة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أعلى النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. استدلوا بهذا، ولكن هذا دليل ما هو قول. أما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فمعناه إذا أحرمتم بالحج وأحرمتم بالعمرة فأتموها، لا تقطعونها ولا تفصلونها ولا تخرجوا منها إلا بعد إتمامها. الحين أنت إذا دخلت في صلاة نافلة أو دخلت في صوم نفل لك أن تقطعه، يكره لكن ما عليك إثم أنك تقطع الصوم وتفطر إذا كان نفل، ولا أن تقطع الصلاة وتبطلها إذا كانت نافلة. أما الحج لا، أما العمرة لا، إذا أحرمت يجب عليك إتمامه، مثل النذر يجب عليك إتمامه. فهذا معنى وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرمتم بالحج وأحرمتم بالعمرة فأتموهن، ولا يحل لكم الخروج من هذين النسكين إلا بعد إتمامهما. وأما الحديث على النساء جهاد، فالجهاد هنا بمعنى فالجهاد في هذا الموضع فضيلة وليس يعني واجب، وتقدم أن الحج لا يجب إلا إذا استنفره الإمام أو حضره العدو، هذا وما عداه. والصحيح أن العمرة عندها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك أنها ليست من الواجبة، ولكن فعلها فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واصلوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفى الكيل خبث الحديد، هذا حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، ففيها فضل وفيها يعني أجر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات: العمرة الأولى عمرة الحديبية، لما أنه عمرة القضاء لما أنه أتى سنة 7، والعمرة الثانية من الجعرانة لما أنه فتح مكة وأقام في الجعران يقسم الغنائم اعتمر منه، والعمرة الثالثة مع حجته، والعمرة الرابعة هي التي أحرم بها ثم حل حينما منعه المشركون يوم الحديبية من دخول مكة. فالعمرة هذه يعني فضيلة، قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. لكن الوجوب ما هو وجيه، ما هو وجيه، وإذا وجب فهي تجب في العمر مرة، ما هو يعني كل عام ولا لا، تجب في العمر مرة. إذا اعتمر الإنسان مرة واحدة على القول بفرضيتها فقد أتى الإنسان بالواجب عليه، ولا تجب أكثر من ذلك. قال والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح. عائشة رضي الله عنها صاحبة الطموح ولا تبغي يفوتها من الثواب والأجر شيء، ولما رأت فضل الحج وفضلت كذا وشافت لما رأت فضل الجهاد وأن الرجال يجاهدون، يعني صار عنده نفس يعني تواقة إلى الفضائل وتواقة إلى فعل الخير، فقالت يا رسول الله أعلى النساء جهاد، يعني إحنا ننحرم من هذا الثواب، ننحرم من هذا الأجر، يختص به الرجال فقط هم الذين يجاهدون ويحصلون ثواب الجهاد، أما نحن معشر النساء محرومين من هذا؟ أجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب البديع، هذا الجواب الكريم، ما يعني ما أطفى طموحها ورغبتها الشديدة في الأجر، قال نعم عليهن جهاد، ما قال له لا مالك جهاد فقط وكسر هذا في نفسها، قال لا نعم عليهن جهاد. ما هو هذا الجهاد؟ قال الجهاد الحج والعمرة، الحج والعمرة جهاد، وهو شبيه بالجهاد، فيه السفر وفيه نفقة الأموال وفيه مفارقة الأهل وفيه تعب البدن، يعني يعني الأعمال الموجودة في الجهاد ومقاتلة الأعداء موجودة أيضا هي في الحج والعمرة. فهو رضي الله صلى الله عليه وسلم أرضاها وأرضى طموحها ورغبتها في الخير والأجر بشيء مما يجب عليه، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. هذا مما استدلوا به على أنه واجبة، ولكن تقدم أن العمرة ليست من الواجبات وأنما هي مستحبة. وإذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم، الكافر ما يجب عليه حج ولا عمرة، بمعنى أنه لا يطالب بها، لا يقال له حج ولا يقال له اعتمر أبدا، ما يقال له هذا، لأن من شرط العبادة من شرطها الإسلام، والكافر ما تصح منه العبادات، وما هو ليس هذا معنى أنه غير مسؤول عنها، لا هو مسؤول عنها يوم القيامة ومعذب على تركه، لكنها لا تصح منه في حال كفره، أولا يطالب بالإسلام، فإذا أسلم قيل له حج واعتمر، ولهذا قال تجب على المسلم، معناه أن الكافر ما تجب عليه، الحر العبد ما تجب عليه، الرقيق يعني العبد معناه الرقيق لا تجب عليه، لأن وقته مملوك لسيده، هذا ناعي والله سبحانه وتعالى، ولأنه ليس ذا مال، ما عنده مال، العبد وما يملك لسيده، إذن هو فقير ما عنده شيء فلا يجب عليه، لكن لو حج صح منه الحج، ما هو زي الكافر، الكافر لو حج ما صح حج، لو فرضنا أن واحد من الكفار تسلل وحج مع الناس يهودي أو نصراني أو بوذي أو هذا، تسلل ودخل مع الناس حج، نقول حجه لاغي ما له حج، لكن العبد لا، العبد إذا حج مع سيده وحج بنفسه حجه صحيح، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. المكلف يعني ما يجب أيضا إلا على مكلف، والمكلف معناه هو البالغ العاقل، فالذي دون البلوغ لا يجب عليه، لا يجب عليه حج، لكن لو حج صح منه، لو حج من لو حج هذا الصبي الصغير حتى ولو كان في المهد، لو كان في الأشهر، في الأشهر من عمره وحج فإن حجه صحيح. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من المدينة إلى مكة اجتمع برفقة فرفعت إليه امرأة صبي، فرفعت إليه معناه أنه بالأشهر أو بالسنة أو كذا، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، هو حجه له وأنت يا أمه لك أجر لأنك تسببت في أنه حج. فإذن يحج ولكن لا يكفي عن حجة الإسلام، إذا بلغ، إذا كبر وبلغ يحج حجة الإسلام إذا قدر على ذلك. مثل هذا المكلف المجنون والمعتوه لا يصح منه الحج لأنه فاقد الأهلية، ما عنده أهلية ولا يصح منه، لا يصح منه الحج. قال فيجبان على الحر المسلم المكلف القادر، معنى القادر يعني قادر في بدنه قادر في ماله، إذا كان غير قادر في بدنه ولا ماله لا يجب عليه أبدا، وإذا كان قادر في بدنه وليس قادر في ماله أيضا لا يجب عليه، وإذا كان قادر في ماله لكن عاجز في بدنه وعجزه هذا لا يرجى شفاؤه، إما أنه مريض مرض لا يرجى منه الشفاء، وإما أنه كبير مأيوس منه يعني في نهاية عمره، هذا يجب أن يحجج عنه، أن يحج من ينوب عنه، هذا المريض المأيوس منه وهذا الكبير الذي بلغ من الكبر ما لا يستطيع أن يأتي إلى الحج، هذا يجب عليه. ولكن إذا كان قادرا بماله عنده مال يقدر عليه، أما إذا كان لا يقدر على ماله فإنه ليس عليه حج. قال في عمره مرة، لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، لا يجب إلا في العمر مرة، لا يجب تكريره، إن زاد عن المرة فهو تطوع فإنه حج تطوع. قال في عمره مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره. فإذا حج الإنسان حجة الإسلام وهو بالغ عاقل هذه كفت عن عمره كله مرة واحدة. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، شرطان للوجوب والصحة، فالمعتوه والمجنون لا يجب عليه ولو حج لا يصح منه. لو فرضنا أن أهل هذا المجنون حجوا به وألبسوه ملابس الإحرام ونووا عنه إلى آخره ووقف في المشاعر والأشياء، حجه غير صحيح، يعني حجه غير صحيح غير نافع ولا يجب عليه. ومثل ذلك الكافر، الكافر لا يصح منه الحاج. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب، يعني البلوغ كونه دون البلوغ لا يجب عليه، لكن لو حج صح منه الحج. الرقيق لا يجب عليه لكن لو حج صح منه، إلا أن الصغير والرقيق إذا حج في حال رقه وفي حال يعني عدم بلوغه يجب عليه أن يعيد الحج مرة أخرى، لأن الحج هذا لا يجزي عن حجة الإسلام. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، يعني من كمل له، من كمل يعني تمت الشروط عليه، كان كان بالغا عاقلا قادرا كذا وجب عليه أن يحج على الفور، ما يجوز أخره يقول لا العمر طويل إلى ما حجيت السنة هذه أحج التي بعدها، لا يجب عليه أنه يبادر، لأن الأوامر تقتضي الفورية، هذا على الراجح من كلام الأصوليين، كلام الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية، إذا قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة يعني يلا صلوا، هذا واجب. آتوا الزكاة يعني من حين يجي وقتها أدوها، ولا يجوز تأخير هذا عن هذه الأوامر. فالله سبحانه فالنبي صلى الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت، يعني يلا بادلوا بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس كتب أن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني المبادرة. ولا يجوز أن الإنسان يماطل فيه بعد عام بعد عام آخر، لا لا يجوز. ولهذا قال على الفور، ويأثم في تأخيره ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، تعجلوا يعني بادروا، بادروا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما يدري إنسان يمرض يموت يبعد عن أمكنة الحج ثم لا يتمكن من أداء الفريضة، لا، ما دامك الحمد لله في المهلة وفي الساعة فأنت حج، يجب عليك المبادرة إلى ذلك، هذا من الحزم وهذا من المبادرة إلى أداء ما أمر الله به تبارك وتعالى.